هذا الألبوم محفوظة لدى مؤسسة تسجيلات القاهرة. سويت عليك العود والنايم غامو، سويت عليك الورد والزهر ونسامو، وسويت عليك العود والنايم غامو، وسويت عليك الورد والزهر ونسامو، سولت عليك الياسمين، سولت عيون الصهرين، سولت عليك الياسمين، سولت عيون الصهرين، سولت عليك كل عشق والهان، سولت عليك الصحاب الغوان، لعود عطاني اخبار ولن يكشف الاسرار، سولت عليك كل عشق والهان، سولت عليك الصحاب الغوان، لعود عطاني اخبار ولن يكشف الاسرار، لا لعود عطاني اخبار ولن عليك الياسمين سولت عيون السهر سولت عليك الياسمين سولت عيون السهر سولت عليك كل عاشق والهاني